احنا بنتقابل دلوقتي انا والدكتور عبد الباسط يوم النهارده كان في الشهر 17 ديسمبر. ايوه دكتور عبد الباسط، احنا بقى بنتكلم على قبل يوم من بداية الكورس بتاعك عن الدرس الأدبي الفني للقرآن الكريم. تمام، تفضل. وأنا إن شاء الله ناوي أتكلم عن المفهوم الأول، وهتكلم عن تاريخه، وهجيب بعض يعني أنا أول حاجة هسأل برضك الناس هم متوقعاتهم إيه من الدورة؟ وقلت يا رب نفسه توقعاتهم من الدورة، وبعدين أنا هتكلم عن المفهوم وأهم الشخصيات اللي أسست للمدرسة، وهطرح بعض النصوص القوية أو الجريئة شوية اللي قالها بعض المؤسسين وتحديدا سيدنا، عشان الناس تعرف الدنيا ماشية ازاي، هتمشي ازاي يعني. وفي نفس الوقت بعد يعني وبعد الكلام ده يعني أنا ناوي برضو يبقى، لأن احنا نقعد أسبوعين، ناوي أختار مجموعة حاجات معينة متصلة بالموضوع، مش هطلب منه هو يقراها كلها لأنها تبقى كتير، لكن اللي هو محب للقراءة هيقراها كلها، واللي مش محب هنقسمها. وهطلب برضو لو حد ما قدرش يقراها لظروف او للانشغال عادي جدا يعني، يكون موجود معانا عادي واحنا هيقدر يستوعبها يعني. ويعني وانا ناوي اصلا اخلي 2022 سنه الدراسات القرانيه بالنسبه لي، يعني انا اركز فيها كل شغلي على فكره المدخل الادبي والدرس الادبي والتفسير الادبي يعني. فانا طيب مش ان ده شيء كويس، انا بستغل الكورس يعني، مش الكورس بس اللي هستفيد منه، اللي هيستفيد لا انا اللي هستفيد. طيب ما ده كويس، وده بيجيبنا للكلام عن الموضوع بقى ذاته مش عن الكورس بس. يعني ليه الدرس الأدبي الفني للقرآن الكريم مهم أو محتاجين نهتم بيه ليه؟ ده سؤال محوري، ده سؤال أول. السؤال الثاني، طيب هو ليه فشلت أو يعني لم تثمر الجهود السابقة ديت، سواء كانت عند الخولي وتلاميذه او البذور اللي حطها محمد عبده او الاشارات اللي لمح اليها طه حسين او الكتابه اللي كتبها سيد قطب يعني في كتاباته، وخلف الله وشكر عياد وبنت الشاطئ. ليه هذه الجهود لم تثمر؟ دول سؤالين بعتقد انهم مهمين ان احنا نتعرض ليهم علشان نقدر نكمل المشوار. السؤال والله الثالث، السؤال الثالث، ايه بقى الانجاز اللي هم قدروا يوصلوا اليه او اخر، او يعني عشان نكمل على المشوار. بالتالي الجوانب ديت مهم ان هو نفكر فيها. الإضافة التي يمثلها التي تمثلها مثل هذه النوع من الدراسات، ده السؤال الأول. ايه الاهمية، يعني ايه الاهمية بتاعتها، ايه ان احنا نعملها، وبعدين ايه بقى المعوقات اللي هي من الداخل مش المعوقات الخارجية بس، ما في معوقات خارجية يعني مثلا زي اللي حصل مع خلف الله او اللي حصل مع الخولي ذاته يعني باخراجه من الجامعة سنة 54، او فدي معوقات خارجية. انا بتكلم بقى عن معوقات داخلية من داخل. وعندك النقطة الثالثة، إيه الإنجاز الذي حدث في هذا الموضوع؟ ايه انجازاتها علشان نقدر نكمل عليها. فدي وأنا طبعا أنا ممكن أقول دلوقتي إجابات أو أشياء بتتغير أو بتتطور وأنا شغال، لأن كما قلت هو مدة الكورس هي بالنسبة لي هي مدة قراءة متصلة في الموضوع، مدة شغل عن الموضوع. فأنا بداية أنا شايف إن أهم ما تمثله مثل هذا النوع من الدراسات أنها دراسات مستمدة من طبيعة القرآن. يعني من يتحدث عن علمية القرآن بمفهوم الإعجاز العلمي هو بعيد عن طبيعة القرآن، لأن يعني القرآن مش كتاب فيزياء ولا كتاب علم طبيعة ولا كتاب له علاقة بالمعمل ولا الاختبارات. فكرة إن القرآن قدم لغة تقوم على التصوير ولغة تقوم على الكماليات وعلى الخيال وعلى المجاز وكثير من المفاهيم، ويمكن احنا كثير ما نقول المجاز ولا نقول الخيال، رغم ان لما تيجي تدرس الطالب ثالثه ثانوي دلوقتي تقول له الخيال يساوي المجاز، المجاز نوع من أنواع الخيال. عندما نتحدث النهاردة عن مستوى من أنواع القص، وسيد قطب نفسه اتكلم عنه تحت عنوان التمثيل، القصص التمثيلي، وبس الخلاف بينه وما بين مدرسة الأمناء في الحدود، يعني أي الأنواع قصص تمثيلي، وحدث سيد قطب تحدث عن تاريخ تمثيلي، يعني تاريخي ليس بهدف حكاية قصة تاريخية، ولكن قد تبقى الشخصيات التاريخية والتفاصيل تمثيلية. ده طبعا سيد قطب. فكرة أن تتحدث عن هذا داخل بنية القرآن الكريم، فأنت تقترب من طبيعة القرآن. الأمر الآخر، التفسير الأدبي مش فكرة إنك تقدم أقرب طرح تراه الأقرب إلى طبيعة القرآن. الأمر الآخر إن هو بيساعد الإنسان على الوصول على القيمة التي أضافها القرآن للإنسانية، يعني المكون الإنساني داخل القرآن الكريم وما يمثله في الخطاب الإنساني العام. أهمية هذا النوع من الدراسات إن هي بتكشف التاريخ والزمني، وتعيد قراءة الفترة الزمنية لهذه الحقبة من خلال الكتاب الأدق والأصدق والأسلم من التحريف لهذه الفترة. الأمر الآخر، أنت بتميز بين أنماط مختلفة داخل القرآن. الأنماط التي ممكن أن تعتبرها إنساني مطلق، يعني تستطيع أن تقول تبني عليها كمعاني إنسانية، وما يمكن أن تعتبره وليد زمنه ومرتبط بسياقاته كمنتج ومنتج ثقافي. المعوقات الداخلية والخارجية كثيرة، أهمها طبعا التجارب اللي حدث فيها وما حدث من معاناة. فكرة إن يعني أنت كان عندك زخم غريب جدا في العشرينات، تلاقي مدرسة الديوان تدعو إلى ثورة وتجديد في الشعر، وبعدين في الثلاثينات تلاقي جماعة أبولو ترى إن الديوان فيها جمود وتريد أن تقدم شيء مختلف. بعدها ب10 سنين تجد من جماعة مدرسة الأمناء تريد أن تقدم طرح مختلف في الدراسات. حيوية، يعني حيوية عمرها كل 10 سنين شيء يظهر بيحاول يتفاعل مع شيء آخر، ثم بعد ذلك هوب كل ده يتوقف. وده مش منفصل عن الوضع السياسي، يعني ما حدث مرتبط بالحياة السياسية أنا في رأيي، والحياة الثقافية، العملية شديدة التداخل. يعني ده وذاك هم كانوا يطرحوا، أمين الخولي كان بيطرحوا 1928 حتى قبل ما تتشكل مدرسة الأمناء، هو كان فكرته وهمه اللي كان شغال. فأنت النهاردة عندما تتحدث عن المعوقات هتلاقي معوقات كثيرة جدا، يعني والسياسي حاضر فيها بقوة، والسياسي دائما يستغل. ديت المعوقات الخارجية، احنا عايزين بقى كمان معوقات من داخل الخطاب ذاته. هو المعوقات نفسه من داخل الخطاب هتلاقي يعني سيبك وشكر عيب بعض، اتنين مقطعين بعض مثلا، هتلاقي سيبك ما كانش بيقبله، يعني كان يعترف باستاذيه طه حسين ويعترف بمكانه يعني الكثير، لكن يجي عند امين الخولي ما كانش بيبلعوا بعض، رغم ان هما دي من تعاطيهم مع القران يعد تعاطي متقارب، يعني نقدر نقول ابناء مدرسه واحده. بس واحنا شغالين هنكتشف ان هو مش ابناء مدرسه واحده، وهنلاقي ان التفسير الادبي عند شكري عياد يختلف عن التفسير الادبي عند سيد قطب، بس ده هيظهر واحنا شغالين. يعني مزيد من المعوقات الداخلية أنا هشوفها، وإحنا ما عنديش إجابات كافية فيها دلوقتي، لكن ده ممكن وإحنا شغالين يظهر. فكرة الإنجاز الذي تم هو فتح الباب لمثل هذه الأفكار ومثل هذه الدراسات، وطرح السؤال، يعني أنت عندك شيء ممكن تبني عليه دلوقتي، عندك حاجة ممكن تحركك، يعني فده إجابات مقتضبة لما نشتغل الموضوع هتتضح أكتر. يعني هو قول اللي في نفسك. يعني لما نقول مثلا انه سيد قطب كتب عن مشاهد يوم الايام في القران الكريم، شكر عياد رساله الماجستير ذاتها اللي هي تم مناقشتها في الخفاء ديت بعد موضوع خلف الله، هي برضو كانت عن يوم الحساب في القرآن. فلما نقارن بين الكتابين نعرف في اهتمام من سيد قطب ده، وهو كناقد أدبي كمان، لكن سيد قطب في الغالب هو انطباعي، يعني بي بي بيقول انطباعه هو عن ال الصورة عن المشهد. أمين الخولي وتلامذته وخصوصا شكري عياد برضو خلف الله إلى حد ما، بيحاولوا يربطوا النص بالحياة، النص بالواقع، اللغة بالحياة طول الوقت، لأن هو ده مربط الفرس عند الخولي، اللي هو إيه، ربط الدرس الأدبي بالحياة، ربط النص بالحياة، ربط فهم القرآن ذاته بالحياة، واللغة كمان. فالسؤال هنا، طيب في إيه أعمق من كده؟ يعني كتف الموضوع في وجهة نظري، وده بناء على شغل نصر أبو زيد، ومحتاج يعني مجهود أكبر شوية، يعني إنه أمين الخولي خريج مدرسة القضاء الشرعي، فمدرسة القضاء الشرعي بتاخد يعني متأثرة بالجانب الفقهي في الموضوع. يعني أنت إيه، لما تيجي تدرس في الفقه بتجمع الآيات المرتبطة بموضوع مع بعضها وتدرسها مع بعضها عشان تقدر توصل لإيه، لحكم. ادي حاجه. الحاجه الثانيه بترتبها ترتيب تاريخي عشان تعرف الناسخ والمنسوخ والقبل والبعد وكده. فالخولي برضو في تعامله مع الموضوع ان هو ايه، ان احنا هنجمع مثلا، لو احنا فرضنا القصص او الجدل زي ما عمل خلف الله، او مشاهد يوم الحساب زي ما عمل تلميذه، انه شكر عياد، انه تجمع الآيات اللي خاصة بموضوع مع بعضها وتدرسها في ترتيب تاريخي. وبالرغم من إن الخولي اتجاهه أدبي واتجاهه فني واتجاهه لغوي، إلا إن الرؤية الفقهية ما زالت برضو إيه، هي المسيطرة وكبلت الموضوع. النقطة الثانية اللي بوجهة نظري إن الخولي لم يتعرض لها بصورة، وهو محق طبعا لأن تجربته في بداية الثلاثينات وبتاع غير ما احنا دلوقتي، يعني اللي هي إيه بقى، الجوانب العقيدية. بالرغم إن هو أحمد سالم، الدكتور أحمد سالم كشف عن رسالة للخولي في علم الكلام وعن التجديد في علم الكلام، إلا إنه إحنا ما تعاملناش مع التصورات، هنا بقى اللب أهو، ما تعاملناش مع التصور، لم نتعامل مع التصورات التي أصبحت تحيط بالقرآن من أول المفاهيم اللي هي خاصة بإيه، بالقرآن قديم ولا مخلوق. مش عشان نستدعي خناقات القدماء، لا، إنه هذه التصورات يقوم عليها جوانب في الممارسة. يعني ايه هي طبيعة علاقة الله بالعالم؟ لو مش ما عندناش تصور عنها، ده معناها ان احنا هنبقى عندنا مفهوم وتصور عمالين نستخدمه ولا ندرك ابعاده اللي بتحركه من تحت الارض. فللأسف كل الجهود اهتمت بالجانب التطبيقي والعملي، لكن لم تهتم بالايه، بتعبير إخواننا الماركسيين بقى، بالبنية التحتية اللي شغالة من تحت الأرض حول التصورات. لأنه خلف الله، خلف الله حصلت معاه الأزمة في سنة 47، بس خلف الله ده عمل شغل كتير جدا جدا بعد كده. خلف الله له مجموعة مقالات عن القصة أصلا كاتبها في الستينات. خلف الله عمل دراسات في السبعينات منشورة في مفاهيم قرآنية بتاعته اللي هو نشرها في عالم المعرفة، نشر كتابين، وعمل دراسات بعد كده عن المفاهيم القرآنية باستخدام نفس المنهج القديم. إذن في جوانب، اللي أنا بقوله بقى إن في جوانب من داخل الخطاب مأيداه، ليس فقط المحاربة من الإيه، من الخارج. المحاربة من الخارج موجودة ومعترفين بيها، ولابد إن إحنا نحطها في حجمها، لكن في معوقات أيضا من داخل الخطاب، وده اللي أنا مهتم بيه. مش مختلفين يعني، اتفق معاك، هو الموضوع بس محتاج مزيد من الإضاءات بقى. بس أنا لو دخلت في الجانب ده بمزيد من التفصيل، يبقى هتحول الدرس لحاله من التأريخ. لكن انا يعني هي ممكن تظهر وانا شغال، لكن انا شايف ان انا ميال ان انا اطبق اكتر يعني. ما انت تطبق، لازم انت لازم يبقى عندك منهج. فالمنهج هيجي منين؟ هيجي من نقد ما فعله شغلهم القدماء وكيف نتفادى اخطائهم ونبني. يعني والنهارده استوقفني ان كتاب وصف يوم الدين بتاع اللي هو رساله الحمله الاشكاليه بتاع شكر عياد اللي هو الاخر في طبعها 30 سنه يعني، هو نشرها بعدها ب 30 سنه ليه؟ اللي وخلف الله استوقفني. برضه، خلف الله رسالة الماجستير بتاعته طبعت بعدها ب 30 سنة. اللي استوقفني بقى ان يوسف شكري عياد اللي نشرت في الهيئه، مين نشرها في الهيئه؟ ابراهيم اصلا يعني من فتره كده عاد نشرها انا شايف ابراهيم اصلا كان ماسك، كان هو سير. ما المسؤول عن ساعتها، فصدرت عن الهيئه وهي النسخه المتاحه اكثر على الانترنت. شكري عياد عمل شغل كبير، هي دي الحتة برضو. انا ليه بقول لك احنا لازم ندرس المراحل، مش عشان نعمل تاريخ زي ما انت بتقول، لا، لانك انت لازم نقف على خطوات المدرسة والى اين وصلت لكي نستكمل المسير. فان لم تفعل ده انت ممكن تبتدي وتعمل شغل ده وتلاقي نفسك بتعمل ايه، بتعمل حاجة اتعملت اصلا من قبل كده، يبقى لم نضف جديدا. انا يعني معاك، انا معاك معاك فعلا يعني، هو واظن هو شيء طبيعي لازم يحدث هذا فعلا. يعني مثلا هو الجذر بتاع الموضوع ده كله عندنا يعني في منطقتنا هو محمد عبده، في انه ركز على ان دي تمثيلات علشان تقرب المعنى، وان القرآن مش جاي كتاب تاريخ ولا كتاب يعلمنا كيمياء وفيزياء واحياء وتجارة وصناعة وحاجات بالشكل ده، دي التمثيلات. ومحمد عبده ركز على انه القرآن هدي، فيسعى الى ان نصل الى الهدايه اللي موجوده في القران. بقى مش نقعد نعمل بقى ايه دروس في النحو بس، بنستخدم القران كوسيله للتعبير عن دروس في النحو، او دروس في البلاغه وبنستخدم القران وسيله للتعبير عن دروس في البلاغه. لا، احنا بنحاول نوصل للهادي. امين الخولي قال هدف الهادي هدف وغايه ساميه وضروريه والى اخره، بس لا بد ان ندرس القران ككتاب، أو يعني كتاب العربية الأكبر في طريقة البيان، يعني إن القرآن بيان باللغة العربية، فندرس طرقه في البيان باللغة العربية دراسة بلاغية بأحدث ما وصلت إليه علوم العصر في مجال الإيه؟ البلاغة، في علوم العصر في وقته، يعني اللي هي البلاغة اللي كانت موجودة في الثلاثينات والأربعينات واللي هو تعرض إليها يعني في ألمانيا وفي إيطاليا لما كان بيشتغل مرشد ديني تقريبا في القنصلية المصرية في ألمانيا وفي إيطاليا. فالنقلة اللي هو عملها هنا الانتقال من إن القرآن كتاب هداية عند محمد عبده لأنه كتاب بيان، ومن هنا يجي التفسير البياني للقرآن الكريم اللي عملته تلمذته وزوجته بعد ذلك عائشة عبد الرحمن. شكري عياد هو الذي استطاع أن يصل إلى الجوانب الفلسفية وراء الدراسات البلاغية واللغوية، أدي واحدة. الثانية، شكري عياد بالرغم من أنه هو لم يخرج في بعثة إلى خارج مصر، كان منفتح إلى أنه يدرس النظريات الغربية والنظريات عند الشرقيين في الكتاب بتاعه اللي هو نشر في عالم المعرفة عن المذاهب. فالجانب الفلسفي، لأنه هو رسالته للدكتوراه بتوجيه الخولي بقى طبعا ركز على الجانب ده في موضوع تأثير أرسطو في الدراسات اللغوية والبلاغية عند كتاب أرسطو، يعني في الشعر وتأثيره في فكرنا اللغوي والبلاغي يعني. فنقطتي هنا ايه؟ ان مهم جدا ندرس التطور ده عشان نشوف هو وصل لحد فين، لان برضو شكر عياد افكاره بتتوقف عند السبعينات. اللي انت بتقوله ده بقى غير الدورة ولا بتقول ده بشكل عام؟ انا وانت بنتناقش، احنا مالناش دعوه بالدوره. اه انا معاك تمام. لا الكورس بتاعك انت بتعمل كورس عام لناس ما مش كلهم متخصصين، هيبقى في متخصص وغير المتخصص، مش هتناقش معاهم الكلام ده، انا بتناقش معاك في الموضوع. يعني مثلا الحلقه اللي احنا عملناها عن الاصوات في القران، والجزء اللي انا اتكلمت فيه على القران غير الالهي، رغم ان المصطلح يعني والتعبير صادم، الا انه الكلام الذي نقل داخل القرآن على لسان او اصوات او كلام اخرين، برغم انه مؤمنين انه كله كلام الله، لكن في النهاية ايه؟ ينقل كلام اخرين. فدي جوانب كتيرة جدا جدا محتاجة تدرس قبل ما نقول بقى ايه القرآن بيقول كيت ولا بيقول كات. ده بقى الكلام اللي كان بيقوله الخولي، يعني قبل ما نحاول نستخرج منه فلسفة ولا نستخرج منه عبر ولا نستخرج منه، لابد أن ندرسه، أن ندرسه ككتاب العربية الأكبر بآخر ما توصلنا إليه من علوم اللغة والإيه والبلاغة في عصرنا. شوف بقى جوانب جوانب جو كبير ومتشعب. بس جدا جدا. انا مهمتي برضو جدا جدا، لابد من نقد مدرسة الأمناء، لابد من نقد الخولي وخلف الله وشكر عياد وبنت الشاطئ لكي نبني، ونقد ناصر ابو زيد ذاته عشان نبني عليه الخطوة، لان ناصر انا بعتبره هو الحلقة التابعة، برغم ان هو مش تلميذ الخولي مباشرة، لكنه هو قرأ وتعلم ودرس على كتابات الخولي وعلى خلف الله، برضه كانت في علاقة شخصية بينه وبين خلف الله، وشكر عياد طبعا لأنه أستاذه في الجامعة. فالمدرسة ديت كانت دخول نصر وتخصصه كانت محاولة لإحيائها، عشان من هنا يجي في بداية السبعينات بقى نشر بقى كتاب خلف الله رسالة الماجستير، ونشر كتاب شكر عياد الرسالة بتاعته بتاعت الماجستير، وتعيين نصر أبو زيد في التخصص ده في سنة 72 73. يعني في جانبين انا اشتغلت عليهم وعملت عليهم شويه حاجات، بس ما محتاجين مجهود. اللهم البذره بتاعتهم موجوده في الدراسه اللي عملها ابو زيد، وهو واخدها من الخولي، واخد البذره دي من الخولي في مقاله طويله كان عملها الخولي في، مش فاكر عنوانها دلوقتي، انه العالم بوصفه علامه، بوصفه علامه، الدراسه اللي عجبتك قوي دي بتاعت نصر ابو زيد، ان ازاي القران بيحول مشاهد الكون الى علامات بالمعنى السيموتيقي للعلامات، علامات داله، وكذلك كيف يحول القصص بتاع السابقين إلى برضو إيه؟ علامات بالمعنى السيموتيقي. يبقى كل القرآن بقى لما نجمع كل الآيات اللي بتتكلم على إشارة إلى مشاهد في الكون، وكل الآيات اللي بتتكلم على إشارة إلى قصص للسابقين من القرآن كله، يعني يبقى إيه الأنساق اللي موجودة في القرآن؟ يعني إيه العروق اللي جوه الرخام؟ النسق ده بيحول القصص ويحول العلامات، وعندك جزء آخر اللي هو الابتهالي، اللي هو بقى فيه أدعية مثلا وابتهالات وجانب النسق الثالث هيبقى بقى ايه؟ عملية التفاعل بين النبي وقبيلة المؤمنين الأوائل وغيرهم من الايه؟ من القبائل، سواء قريش او اهل الكتاب او دي ممكن تبقى هي المكونات الأساسية اللي داخل تكوين الايه؟ الخطاب القرآني. لما نجمع بقى كل الآيات اللي تتناول هذا الجانب وكل الآيات اللي بتتناول هذا الجانب، هنا بننتقل، أو ده بقى ممكن يبقى التطوير اللي هو، أو مش تطوير، استمرار في المدرسة بتاعت إيه؟ الخولي. بس بدل ما هي كانت بياخد موضوعات، يعني هو بياخد مثلا موضوع المال أو موضوع الحرب، لأنه عمل برامج إذاعية كتير في الإذاعة المصرية في الثلاثينات وبداية الأربعينات اللي هي اتجمعت في الكتب بعد كده، أو اللي عمله تلامذته بقى إنه ياخد الجدل والتاني ياخد القصص، أو ياخد القصص وبعدين مشاهد يوم القيامة. دي كانت موضوعات محدودة. أنا بتكلم بقى دلوقتي هنا إيه؟ موضوعات اللي هي إيه؟ يعني تقدر تقول ده نهر وده نهر وده نهر وده نهر داخل محتويات القرآن. أنا جمعت بقى كل الآيات دي، بس ما اشتغلتش على جماعتي بس. جمعت، ما الشغل التجميع ده مرار، اه لما تجمعهم بقى وترتبهم وتحاول ترتبهم إلى أقرب ترتيب تاريخي ممكن، تشوف كيف تتحول. أنا ما درستش لسه الحاجات دي، يعني إيه كيف تتحول مظاهر الطبيعة ذاتها وكيف يتم استخدامها. يعني لو خدت مثلا حتى بس الجبل، ما هو الجبل كائن حي داخل الصور الايه؟ القرآنية. الجبل لما تجلى ربك خر صاعقا. هتجد كل مظاهر الطبيعة هي علامات يتم توظيفها لإيصال معنى ديني. النقطة بقى هنا لما نيجي نشوف بقى القصص بقى، مثلا قصة موسى ولا قصة إبراهيم، ولا قصة استخدامها في هذه الوحدات القصيرة كان شكله إيه، وبعدها ب10 سنين استخدامها الوحدة ذاتها برضو، أو القصة أو الإشارة أو الإحالة ليها كيف كان يتم، وهل في تطور في الاستخدام ولا لا، وليه. ده ممكن يساعدنا إن يبقى في منهج للترتيب التاريخي لوحدات القرآن، لا يعتمد فقط على صلة النص أو الخطاب بالعالم الخارجي، ولكن من إيه؟ من تطور الأساليب داخل الخطابات ذاتها. وديت اللمحة والإشارة اللي كان أشار إليها نولدك من سنة 1860، وما فيش شغل عليها. يمكن انجيليكا نويفا بتحاول تشتغل عليها شويه، لكن لسه ان هو بقى ايه، لان احنا طبعا عندنا المرويات اللي هي بتنسب اسباب نزول للايات، يعني عددها 8% 10% من ايات المصحف بس هي اللي لها مرويات، على التضارب الكبير ما بين الايه المرويات ذاتها كمان. فمن خلال منهج يعتمد على وجود الاثنين الجناحين، تطور الأساليب من داخل الخطابات بالإضافة إلى صلة هذه الخطابات بالعالم الإيه؟ الخارجي، ممكن يمكننا من عمل تصور لا بأس به لترتيب تاريخي لوحدات الخطابات القرآنية. ما ده يدينا بقى تصور على كيف تتم عملية الحركة داخل التصورات. طب انت ما كملتش ليه في الشغل اللي انت جمعته ده؟ ما انا بعمل، بفتح في حاجات كتيرة جدا، ما انا فاتح بعمل كل ده لوحدي. يعني كان في واحد اسمه محمود من الأردن من 3 4 سنين، فكلمته وبعدين ابتدى يشتغل شوية، بس هو ما جاتش الموضوع جذاب يعني، فراح عمل حاجة تانية على الأصوات في القرآن. أصوات دي، أنا قعدت جمعت الأصوات دي كلها، وصلت حوالي 47 صوت، وفي أصوات صعب الاستدلال عليها هي الصوت مين. 47 صوت، وبنتكلم على 23% من آيات المصحف فيها إشارات وإحالات لكلام غير الصوت الإلهي. جميل جدا. ما ده عايز جروبس و انستيتيوشن تشتغل عليه. ده حقيقي. والله كبير. بس هيساعد في تفكيك حاجات كتيرة ومعاني كتيرة، غير بقى ايه الدخول في السجالات اللي احنا داخلين فيها، على ايه بقى؟ على الاحكام والقاطعي والقطع الثبوت وقطع الدلالة والمواضيع دي كلها. بس برضو بدون الدخول مع هذه الأسس الفكرية التي سيجت وما زالت تسيج، هتظل كل عمليات التجديد عمليات قصيرة المدى وسهل اصطيادها، لكن الدخول في الحاجات دي هيبقى مش سهل، يعني عملية صعبة وعايز ناس تشتغل عليه. لكن حالة السجال اللي احنا فيها سهلة، يعني السجال حلو يعني ظريف، بيحسسني اننا حي. صوتك راح، انت عامل ميوت، انت عامل موضوع ميوت. مبهج، يعني في نوع انواع العنتريه. لا، ما ده بيبقى لها لذة ومتعة برضو، اللي هو ايه السجال اللي هو ترند ايه ونكتب عليه وبتاع، يعني لا بس لكن دلوقتي بقت تحس بقت فطيس قوي، ها بقت فطيس يعني الموضوع، حتى الاجواء السجليه كده تحس ان هي بايخه والله، يعني اللي يخش في السجال دلوقتي بايخ، الدنيا كلها دلوقتي فطسانه، كل حاجه فطسانه. هو أنا دلوقتي خلصت الكتاب بتاع محمد أبو زيد، بس عايز يتراجع بقى وأحطه ديجيتال على الإنترنت، مش لأن مفيش حد يطبعه ورق، فأحطه ديجيتال على الإنترنت. طب بس بعد ما تعملوا الاوضاع القانونيه، يعني قننوا واعملوا رقم ايداع واعملوا كل شيء وبعد كده ارفعه، لكن ما ترفعوش انا وانت مقننه. لا، ما أنا ممكن أرفعه على أمازون عادي، الناس لا لا تشتري له لا عادي. حبش ماشي، لازم تكون عملت له تعمل رقم ايداع وتعمل له الاجراءات القانونيه. لا، ما هو وجوده على امازون هو رقم ايداع يا عباس. امازون حاجات ما معمول ان ده مطبوع تبع فلان، مش هي دي القضيه. انا مش شاغل نفسي بحقوق ملكيه فكريه، يعني انا شاغل نفسي. نعم، السرعة بس لا، ما يا الفكره انه ايه بقى، يعني 10 مجلدات بس، مش هو ده الشغل. الشغل ده يعني شغل، ده شغل النمل. انا قعدت اجمع الايات واحطها واعمل بتاع، ده شغل متعب، بس يعني مش هو الشغل. الشغل بقى هو في الدراسه اللي تعمل على الكتاب، وعلى ليه الاتجاه الى تفسير القران بالقران، واتجاه الاتجاه ده من القرن 19، ولماذا. والحاجه الثانيه، ليه تمت الهجمه على كتاب محمد ابو زيد دمنهوري، برغم انه كتاب يعني الايران ما يعرفش يوصل منه الحاجه، يعني الحقيقه يعني بيقول لك مثلا ارجع لكذا وكذا، اذا ما رجعتش مش هتقدر تعرف هو بيتكلم عن ايه، لانه ما كتبش كلام كتير. فالجانب كان فيها جانب سياسي الموضوع اكتر منه. انت شايف الموضوع مش مستاهل ما حدث؟ لا، الضجه اللي عليه يعني، لكن هو في الكتاب في مفاهيم طبعا هم عارفينها، يعني اقصد رشيد رضا عارفها والخضر حسين عارفها، لكن الناس اللي هتقرا الكتاب، لانه جاب المصحف زي ما هو، يا دوبك كتب على الهامش ده كل اللي هو كتبه 8000 كلمه، اللي هو ممكن يقول لك ايه الايه دي، طب ارجع لايه رقم كذا في كذا، وارجع لايه في كذا. فلو انت ما قريتش الايات اصلا، ما تقدرش توصل هو عايز يقول لك ايه. على فكرة أنا قطعت كلامك، أنا رجعت للمصحف الملك فؤاد، يعني ايه رجعت المصحف ملك فؤاد؟ شفت الفهرسة بتاعته، شفت ترتيب السور، ايوه، على فكرة جميلة وممتعة وأحسن في تصوري. لا انت دخلت موضوع في علاقته بكتاب محمد ابو زيد ولا المصحف ذاته؟ لا أنا بتكلم على ترتيب المصحف نفسه. لا، ده المصحف ده حدوته يا عباس بيه، انا شغال عليه، كان لا فيه ترتيب مؤتمر. المصحف، لا الأصل بيقدم الترتيب المصحف على إنه توقيفي يعني مش تصحيح. ده اللجنة اللي جت سنة 52 هنا بقى بعد ما اتعمل ايه لجنة المصاحف سنة 50، واتعمل معهد القراءات في الأزهر سنة 46. دار الكتب كانت عايزة تعمل طبعة جديدة، فراحت للأزهر يعني، فتعملت لجنة تاني. اللجنة دي بقى اللي رأسها شيخ الضباع، وكان فيها الشيخ القاضي، وفي دكاترة من كلية اللغة العربية من عندكم، وناس من دار الكتب، غيرت 800 موضع من الوقف والوصل في الطبعة بتاعت 24، وغيرت 3 أحكام في طريقة الكتابة عشان ترجع ايه، ترجع مور كونسرفاتيف يعني، تبقى مور محافظة، انه يعني ايه كان يجب. فالتغيرات ديت بقى يعني ايه، انا عامل برضو دراسة عن الموضوع ده او شغال عليها، بس انا بعمل تاريخ القرآن من حاجة تانية، بعملها من ايه، من المصحف الحالي وارجع لورا. جميل. ايه رأيك بقى ان اللجنة بتاعت مصحف مجمع الملك فهد، اللجنة العلمية، نصها من المنوفية، 4 منهم من اويسنا، ده صدفة ولا ده بعد؟ ما هم بيجيبوا بعض بقى، هم كانوا في معهد القراءات، ففي 4 من اويسنا يعرفوا بعض يعني، وهو عبد الفتاح القاضي اصلا تم استدعائه يعني بعد في سنه 74 ان هو على انشاء كليه القران الكريم في المدينه المنوره وكده، فهو مش الكليه بقى يعني، اصل القسم اللي هو بتاع القراءات يعني، فهو جاب الناس دي كلها. المهم ان اللجنه دي كلها عباره عن 11 ازهري، منهم واحد سوداني ازهري برضو سوداني، وخمسه اداريين سعوديين، منهم 2 ازهريين سعوديين يعني ايه، اللي هم حجازيين درسوا في الازهر، رئيس اللجنه ونائب رئيس اللجنه، ده عنده 36 سنه وده عنده 35 سنه. فاللجنه العلميه كلها لجنه ايه؟ من الازهريين بتوع معهد القراءات في القاهره. فنفس الاسس بتاع مصحف القاهره سنه 24 هي اللي ايه؟ اللي سادت مع بعض التغيرات الشكليه، ان هو يبقى مثلا يبقى ايه؟ بالطريقه العثماني، ان كل جزء 20 صفحه فيبقى 600 صفحه، وان نهايه كل صفحه تبقى بايه، وبدايه كل صفحه بايه، وغيروا بعض مواضع الوقف والوصل، لكن هي نفس الايه، القواعد المبنيه عليها الموضوع. انا بقى ماسك التاريخ المصحف ده، فمسكت اللجنه ديت من اولها لاخرها، ورجعت بيها إلى لجنة 52، وبعدين هرجع من لجنة 52 لجنة 24. آخر حاجة لسه واصل لها دلوقتي في 4 دولت اللي شكلوا القراءات كما نعرفها الآن، مع إنشاء معهد القراءات في عندكم في كلية اللغة العربية يعني، بقى يعني كان عبارة عن قسم في كلية لما اتعملت. الأربعة دولت هم السيد عامر عثمان، والشيخ عبد الفتاح القاضي، والشيخ أحمد الزيات، والشيخ إبراهيم شحات السمنودي. جميل جميل، تتابع جيد. عبد الفتاح القاضي ده يتم التعامل معه على انه قديس من القديسين في السعوديه، لان هو اللي عمل معهد قسم القراءات يعني هناك، وعمل تلامذته كلهم اللي عملوا بتاع ده. السيد عامر عثمان هو اللي راس اللجنه بتاعت مصحف المجمع الملك فهد، لان عبد الفتاح القاضي مات سنه 82 فجابوا السيد عامر عثمان. السيد عامر عثمان بقى وعبد الفتاح القاضي واحمد الزيات دولت سلسله السند بتاعتهم بتعود الى المتولي في القاهره، يعني سلسله السند بتاع القاهره. ابراهيم شحاته السمنودي بتعود الى سمنود وطنطا. خد بقى الحته دي. السيد عامر عثمان عمل شكوى ضد ابراهيم شحاته السمنودي ان هو بيصلي بالقراءات الشاذه، فتم ايقافه، والمهم تنهم لحد ما طفشوه رجعوه تاني سمنود. القرار الثاني عمله عبد الفتاح القاضي بمنع تدريس التحريرات في المقارئ الرسمية التابعة لوزارة الأوقاف، إن إحنا مش هندرس التحريرات وهندرس القرآن قراءته بدون تحريرات. إبراهيم شحاتة السمنودي ده يا عباس تناه مضطهد ومات فقير لا إله إلا الله. سنة 2008، بس الراجل ده قاعد برغم إن هو كده، هو أصيب بالعمى وهو عنده 30 سنة، كتب 4500 بيت نظم في علم التحريرات. دلوقتي عبد الفتاح القاضي مات، والسيد عامر عثمان مات، والتحريرات تدرس في السعودية. اللي بيقوم بشغل التحريرات ديت دكتور من طب عين شمس. اوكي ليه معايا عايزين حاجة؟ عايزين انا بعت الورقة عندنا كشمها من بعض. حاضر. هي هنضمي. حاضر. انا قدامي شوية وخلص بطبع لك من قد ايه؟ شوية كده مش تأخر. ورنا انا هروحها تنتظرني. فالحتة بقى ايه؟ في واحد اخر واحد اتعلم على ايديه، ده طبيب عيون من الأزهر من عندكم، فراح كتب كتاب عن إبراهيم شحاتة السمنودي، فأنا رحت دعبست عليه لحد ما وصلت له وبعت لي الكتاب. وفي حد سنة 96 من الكويت راح وجمع المنظومات بتاعة إبراهيم شحاتة السمنودي واتجمعت في كتاب، والآن تدرس التحريرات. يعني إبراهيم شحاتة السمنودي مات فقير وعلى على فضل كريم، والآن يقال الإمام السمنودي ويدرس كده الإمام السمنودي. هو ايه اللي يميز شغله بقى؟ إنه في اتجاه كان بيحاول إيه بقى، إنه يعني نحاول نواجه الهجمة الغربية ديت بإن إحنا إيه ما نفتحش باب لهم ولا نديهم ذريعة بإن إحنا ندرس التحريرات بتاعة القرآن. طيب فهنكتفي بس بالإيه؟ بالقراءات، وكل قراءة عندنا 10 قراءات متوترة، وكل قراءة لها روايتين، ونعملهم بالإيه؟ بالشاطبية وبالدرة. إنما التحريرات بتجعل إن القرآن لسه ظاهرة لم تستقر بعد، ما زالت متحركة. يعني الشيخ المتولي ده، الإمام المتولي ده، في فترة محمد علي، وميت في في في في في نهاية القرن ال19، أدخل 55 تحرير لم يتلقاه على أساتذته. فإحنا بقى مش عايزين نفتح باب التحريرات ده، عايزين إيه ما؟ فقرروا عبد الفتاح القاضي كده، قرر إيه؟ إن لا تدرس التحريرات داخل المقر. ليه السعودية سمحت دلوقتي؟ نعم؟ ليه السعودية سمحت دلوقتي؟ مش السعودية سمحت بقى، ما هو كله التراث الروائي بقى. فانتقل العلم إلى هناك، ودلوقتي بقى أكبر واحد بيشتغل في التحريرات ديت واحد اسمه إيهاب فكري. طبيب إيهاب فكري، عنده بتاع 56 سنة ولا 57 سنة. ده طبيب عيون، ده طبيب خريج طب العين شمس. وراح يشتغل في الطب في السعودية، فاهتم بموضوع التحريرات. اللي بيدرس التحريرات التاني بقى يا سيدي اهو في جامع الملك خالد، في مقرأة جامع الملك خالد في السعودية، خريج كلية تربية بنها قسم انجليزي، الشيخ العرضي، من مرصفة. اتعلموا القراءات، وهم اللي بيقعدوا يشرحوا بقى ايه لان الطيبة طيبة النشر ديت في القراءات العشر. يعني إذا كانت الشاطبية والدر احنا بنتكلم على يعني مثلا ايه حوالي 150 طريق ولا 200 طريق، الشاطبية احنا بنتكلم على 5000 طريق لقراءات القرآن. فدي معناها ايه؟ معناها ان ظاهرة لم تستقر بعد. يعني مثلا المرويات بتاعت البخاري ومسلم استقرت، بقت معروفة ومضبوطة ومحددة. روايات القرآن. الناس مش متخيلة كده، متصورة ايه بقى ان القرآن مكتوب ومحفوظ وثابت وكل المواضيع دي. القرآن ما زال حتى الآن يصل بالإيه؟ بالرواية الشفهية بالسند. أنا بقى ماسك السلاسل السند دي، يعني إبراهيم شحاتة السمنودي ده هتبص تلاقي ذاكر لك كده سلسلة السند بتاعته إلى ابن الجزري في سنة 830 هجري. فبص تلاقي 45 جيل متواصلين كده بالرواية الشفهية بينقلوا عن بعض. ايه العبره بالكلام ده كله؟ ما هو كل الكلام ده يعني ايه الفايده منه؟ يعني هنعمل ايه؟ يعني ان احنا لسه لحد الان ما عندناش تاريخ، احنا مجرد بنعمل رد فعل على الهجمه الغربيه. الحاجه الثانيه ان كل الناس بقى عماله اللي هي عماله ايه بقى تشكك في القران، ويقول لك بقى المستشرقين والمشايخ انه ايه بقى هناك اختلافات، والاختلافات دي نتيجة لأن القرآن ما كانش بمنقط ولا مشكل، فده اللي بيخليهم لما يجي يقروا يقروها إيه غلط، أو يغيروا أو يحطوا حاجات مكان حاجات. يعني طريقة الكتابة هي السبب في الاختلافات، وده كلام غير حقيقي وغير واقعي بالمر، لأنه تبادل المصحف عبر التاريخ بالرواية الشفهية والإقراء. ففي بقى شغل كتير جدا جدا. القراءات دي بقى ذاتها كمان لما نيجي عند واحد زي طه جابر العلواني كنا عايزين بقى إيه ما ندرسش حتى الإيه القراءات، يعني نكتفي بقى بالقرآن، القرآن واحد بقى زي ما هو موجود دلوقتي كده برواية حفص عن عاصم وخلصنا يعني. ففي كان هتلاقي في محاضرات بتاعته اللي هي مسجله وموجوده دلوقتي هو في نقاشات. يعني ايه القراءات ديت بقى؟ يعني استفدنا ايه؟ نيجي هنا بقى ايه، ومش بس كده، كل الجوانب اللي هي بقى اسباب النزول والتاريخيه والكلام ده، يقول لك ايه القران حسب العرضه الاخيره على النبي قد جب كل ما كان ايه قبله. فاحنا نتعامل معاه بترتيبه الحالي اللي هو موجود في المصحف، لان هذا التوقيف من الله، وكل ما كان قبل ذلك فقد ايه تغير، ونقطع صلته بالواقع وبالتاريخ عشان نحوله الى ايه الى ساحه نقدر كل واحد بقى يقدر يوسع ويعمل في المعاني اللي فيه. ففي اتجاه لمنع كل هذا التعدد والتنوع بقى من اول المتدينين العاديين اهو، ده بتاع قراءات اهو بتاع فتح القاضي، بس قالك يعني ما ندرسش التحريرات عشان من اللي عايز يدرس التحريرات يروح يدرس على شيخ منه نفسه كده، لكن ما ندرسهاش في المدارس الايه في المقارئ الرسمية التابعة لوزارة الأوقاف. الشيخ عامر عثمان نفس الحكاية. هو مثال من أمثال التحريرات دي، مثال كده يعني من الأمثلة القوية. يعني إيه تحريرات الأول؟ يعني إيه التحريرات؟ ما هو كان زمان كان كل واحد بيقرأ بقراءة واحدة، يعني مثلا إيه حفص اتعلم على عاصم اللي هو جزوم، فهو بيعرف قراءة حفص. لما بدأنا نعمل بقى نجمع يبقى في قراءات ويتجمع، وفي بقى كتب القراءات اثنين وثلاثة، وبعدين في كتب القراءات السبع، وفي قراءات العشر، وفي قراءات الخمسين. فهيجي هنا بقى ايه عملية الاختيار والتحرير ما بين القراءة والقراءة، وعن اي طريق بقى. يعني احنا دلوقتي مثلا اهوت بنقول حتى الازهر نوت هاي على الجانب، يعني في 22 مارس الماضي أعلنوا على أنهم هيعملوا تسجيلات القرآن بالروايات العشرين. مين؟ الأزهر عملوا إعلان وحيتسجل القرآن بالقراءات بالروايات العشرين، نجيب شباب وكده، وأعلنوا وعملوا حفلة واحتفال وحضرها وكيل الجامع الأزهر. لو بحثت على الإنترنت هتلاقيها في الإعلانات بتاع الجامع الأزهر في مارس اللي فات. فلما يجي دلوقتي كده ايه تم الاعتبار، احنا عندنا قراءات عشرة كل واحدة منها بايه بروايتين. طيب ما هو كل قراءة من دي كان فيه اكتر من راوي، ما كانش فيه راويين اتنين بس، تم ترجيح واختيار اتنين، واصبحت كل القراءات الاخرى الروايات الاخرى لنفس القراءة تبقى ايه شاذة. تحديد بقى الراجح ده او المتواتر ده، ده اختيار. فلما تيجي بقى ما بين مثلا عاصم ده وابن الجزري، يعني عاصم مثلا 127 هجري، ابن الجزري ده 800، ففي 7 قرون. فكيف وصلت بقى قراءة عاصم لابن الجزري؟ يعني انت لو قلت هو حتى مثلا ايه، عاصم له 2 وكل واحد من الاثنين دولت له 2، فمن 30 40 يعني على مدار 7-8 قرون، يعني هيبقى في طرق كتيرة للايه، للوصول الى ابن الجزري لقراءة. فهو يعمل بقى ايه، يختار، يعمل هنا تحرير. تحرير ده ان انت مثلا ايه هتفضل هذا الطريق على ذلك الطريق. طيبة النشر في القراءات العشر دي بقى فيها، انا قلت 5000 بس هو ممكن يوصل ل 7000 طريق. ما هو انت لما يجي بقى ايه، لما توسع بقى ان ايه، ان عاصم ده درس عليه 30 مثلا، احنا خدنا 2 بس، حدوته كبيره. فحدوته كبيره ايه، نسيبنا منها يا عم، ما ايه وجع الدماغ ده كله، ما هذا بقى المنطق بتاع عدم دراسه التحريرات، ان ايه نخلينا فيما هو ايه راجح وسائد، ويبقى عندنا بس القراءات العشر ب كل قراءة منهم بروايتين وخلصنا على كده. ولذلك في إيه بقى، القراءات العشر الصغرى والكبرى. الصغرى ده يبقى عن طريق المنظومة بتاعت الشاطبية والدرة، الكبرى عن طريق طيبة النشر في القراءات العشر. الكبرى بقى اللي هو يوصل بقى لسبعة آلاف طريق دي. فالتحريرات هي عمليات اختيارات وتفضيل لحكم على حكم، أو قراءة على قراءة، أو طريق على طريق على طريق. وليه تقريبا تقريبا لو احنا قلنا التحريرات دي تخش في قد كم موضع تقريبا مثلا؟ أصلا القضية مش في المواضع ولا الحجم، ما هو لما نقول 7000 طريق، طرق النطق بتختلف، لأن هو الصراع هنا على إيه يا عباسط؟ الصراع هل القراءات دي توقيف من الله ونزلت وحي، ولا هي ايه ممارسات الايه البشر حسب لهجاتهم؟ فالجماعة اللي هم عايزين بقى ان كل حاجة جاية من الله، يبقى القراءات كلها جاية من الله، يبقى ايه بيحاول يحجم منها. مفيش حد هيقول ان هي ايه، لا ده دي ممارسات البشر. يعني انا اسمي جمال مثلا اهو، اي حد شامي لما يجي انت اسمي هيقول ايه، هيقول لي جمال بالجيم بالجيم. جامعة ليدن لما كتبت اسمي بالبتاع حطيته بالجي، يعني على حسب ما هم متعودين النطق بتاع البتاع ده. فايه رأيك بقى ان حد بينطق العين قاف، او القاف عين، او القاف جيم، او الجيم دال، او احنا دلوقتي واحد مسلم اسلم هوت وبيتكلم انجليزي، هيجي ينطق العين ازاي ان شاء الله، ولا الغين ازاي وهو بيقرا القران؟ فجي بقى السؤال هنا، هل ده نتيجه للهجات بتاعه العرب فنطقهم في اوبس؟ لو انت قلت كده بقى يبقى ايه، يبقى ممكن فعشان يسد الباب يقول لك القراءه كلها جايه منين، وحي من الله. تعالى بقى خد الحته دي، المثل اللي بيبقى بيضرب باستمرار بتاع هشام ابن حكيم ابن حزام، هو وعمر ابن الخطاب، انه ايه كان بيقرا وبعدين عمر سمعه، وبعدين عمر خده من تلابيبه وراح للنبي فقال له اقرا، قال هكذا انزلت، اقرا يا عمر، فقال له هكذا انزل، نزل القران على 7 احرف. تمام. لما تيجي هنا بقى، هشام ابن حزام ابن حكيم ده ابن حزام أسلم أصلا من مسلم الفتح، يعني سنة 8 هجري، فلو اديته 6 شهور بعديها مثلا على ما يحفظ له شوية وهيبقى يصلي، يبقى احنا بنتكلم على 1.5 سنة قبل وفاة النبي. هذه حاجة. هشام ابن حكيم ده أصلا قرشي، وعمر بن الخطاب قرشي. تمام. يعني حتى كمان مش اختلاف ايه، لهجة ده من لا من قريش وده من هزيل، ده ممكن ده اختلاف داخل ال... فهل بقى كان ده بيتم باختيارات؟ هذه نقطة. النقطة الثانية الأسماء، يعني أنت لو هتسمع أي واحد عراقي هو بيقرأ هيقول لك جبرائيل، لأن كان في ناس بتنطق جبريل وناس بتنطق جبرائيل، وفي بقى في في الشاذ جبرائيلا. فهل دي لهجات؟ هنا بقى بنخش في إيه؟ النقل الشفاهي على حسب ممارسات البشر، والجمع ذاته هو جمع بشري بعملية اختيارات. يعني قبل ابن مجاهد ما فيش حد كان بيتكلم على القراءات السبع، وليه رؤية ابن مجاهد في القراءات السبع هي اللي تستمر؟ طب وليه ابن مجاهد عمل سبع ما عملش ستة؟ ليه ما عملش تمانية؟ ليه؟ علشان برضو ايه تمشي مع الرواية اللي هي نزل القرآن على سبعة أحرف. وهل بقى الأحرف هي القراءات؟ وهكذا. فلما تفتح المواضيع دي بقى انت بتشكك في القرآن، انت بتحاول تعمل ايه؟ لان احنا في حالة مواجهة مع الغرب، فمش عايزين نفتح الباب. كان في حد بيتكلم على كتابة المصحف بالخط العثماني، وبيتكلم على الكتاب خط المعاصري. فحد شفت كم التعليقات اللي بتتهم وبالإهانة، وزي بيهين المقدس، وزي يعني ده الخط ده مقدس. لا خد خد دي ده دي اختيارات عملها المخللات في القرن 19، لانه المصحف كان بيكتب بالكتابه دي. يعني مصحف ابن البواب ده احنا بنتكلم على القرن الرابع، كله مكتوب بقواعد التطور الخط في وقته. لكن لما جه بقى المخللات واللجنه بتاعت 24 بقى مشي على نفس الحكايه برضه، ان احنا عايزين ايه؟ وعلى فكرة هم لهم منطق برضو، اللي هو عايز يعمل مصحف يتفق عليه الايه المسلمين. فلما بيعملوا بالشكل ده ممكن يحتمل القراءات المختلفة، برغم انهم حطوا نقط وحطوا حاجات بالشكل ده. الحاجة التانية ان هم اختاروا رواية حفص عن عاصم، عشان الرواية دي فيها سند لعلي بن ابي طالب، وفيها سند لعثمان بن عفان، فتجتمع عليه الأمة. كانوا يعني كانوا قاعدين يعني حفن ناصف والخلف الحسين الحداد بيفكروا بالطريقة دي، وعشان كده مصحف القاهرة يا عباس هو اللي ايه اللي كتبت له السيادة. ما كانت في مصحف تانية وطرق تانية، الأتراك ما بيعملوا مصحف بالكتابة القواعد الإملة المعاصرة بقالهم سنين، فهي لها منطق برضو مش بس كده. بس انت لما تيجي تشوفها بقى شيء كده، وهو ده بقى المحك بقى لما اجي في مصحف 24 هعمل الحاجات دي. لما تيجي بقى تشوف بقى المقارنه ما بين مصحف 24 ده وقربه من المصحف العثماني والرسم بتاع المصحف العثماني، هو احنا ماشيين على الرسم بتاع المصحف العثماني؟ طب ما المصحف العثماني لا كانش فيه نقط ولا كان فيه قواعد حركات اعجام ولا حركات اعراب، ما احنا اضفنا عليها. هل شكل الحرف هو شكل الحرف؟ غيرنا. ايه رايك بقى هناك تغييرات في بنيته بقى ذاتها كمان؟ اذا في النهايه المصحف هو عباره عن اختيار من متعدد، هي دي هو ده مربط الفرس. لو تفتكر في اللقاء بتاع السكري انا قلت الكلام ده. واختيارات بشر من متعدد، لكن احنا ما بنحاولش نفتح الكلام ده لان احنا في مواجهة، ما نديش فرصة للأعداء ونديهم أدوات يهاجمونا بيها يعني. ويستمر الحال ويستمر الحال إن لم ندخل بقى في الموضوعات كده، إنما هنقعد بقى السجلات. هو ده كله ايه لازمته اذا كان الاسلام اللي في المصحف مش هو اللي في دماغ الناس؟ يعني انا اقدر اقول ان الثقافه الاسلاميه او ما يطلق عليه الاسلام التديني الشعبي اللي في دماغ الناس هو مش بالصوره اللي احنا متخيلين ان المصحف ياثر فيها. إن المعرفة تأثر فيك إطلاقا. يعني المعرفة لن تغير شيء. استنى استنى، هو انا متفق معاك في ان هو اللي موجود في المصحف والواقع ماشي، واحنا خناقاتنا طول الوقت على ايه دلوقتي؟ مش على نصوص وايه الحكم اللي الصادر منها؟ لا مش حتى لو هي خناقات نظرية، حتى لو هي خناقات نظرية انا شايف ان في دماغ الناس مش كده. هي الناس، انا هقول لك حاجة غريبة جدا، تصور غريب غريب جدا، اللي هو بيقول لي انت النهارده اعمل بحث ودراسه وتفكير من هنا لبكره. الناس صنعت تدينها اللي يرضيها والدين اللي هي عايزاه، هي ده اللي عايزاه، وده بناء على واقع اجتماعي، بناء على واقع اخر، حياه مواقع تاني خالص، مش اللي الجامعه بتحدده. الجامعه والبحث العلمي عمرهم بشكل واعي في المجتمعات، مش عارف فكرة وصلك ولا لا. لا مش متفق معاها. انا متفق معاك ان في انفصال، في انفصال ما بين الاثنين، بس ايه الفكره هنا في ايه؟ ان في تصور، خليني اقول الجمله طبعا. في تصور قديم وساد بيكون سلطه ويعاد انتاجه ويعاد تشذيبه برضه على حسب صراعاته مع الواقع. السؤال بقى، بدون أن ندخل مع هذا التصور القديم السائد في جدل، مش هنغير. الجامعة ما دخلتش مع التصور ده في إيه؟ في جدل. ده الجامعة بتعيد إنتاجه لكن بإيه؟ بآليات، يعني هي نفس التصورات بتاعت اللي حوالين القرآن، ما هي اللي بتدرس دلوقتي في جامعة القاهرة برضو في الدراسات الإسلامية. ما دخلناش في خناقة مع التصورات القديمة دي، احنا بنعيد انتاجها. فلما يجي بقى دلوقتي كده شيخ في في في اكتر من شعراوي كشيوع عام، طيب وشعراوي ده نتاج ايه بقى؟ مش نتاج برضو الجامعة الأزهرية التي انتجت، سواء كان الجامع قبل ما يبقى جامعة او الجامعة بعد ما بقت كليات يعني. تمام. لو خدت الحويني ولا السلفيين ولا، ما هو برضه بيجي نتاج كتب، نتاج بنيه فكريه، ما هوش كده يعني ايه؟ يعني حتى لما يكون في واحد خرج وبقى شيخ وداعيه ومشهور وله بتاع ومش متخرج من الجامعه ولا واخد شهادات من جامعه الازهر، ما هو متربي من داخل بنيه، البنية دي ما تكون موجودة داخل الجوامع، بيروح يسمع الدروس اللي بيسمعها ويقرأ الكتب اللي هو بيقراها ما دي منتجة. والكتب اللي احنا بنعملها دلوقتي بتاعت ابن تيمية دي نتاج ست قرون فاتت، نتاج دلوقتي في مطبعة دلوقتي بتعيد طبع الكتب دي وبيصرف عليها ويتم توفيرها في الجمعية الشرعية ولا في أهل السنة بتاع العاملين بالكتاب والسنة. لكن فكرة ان في تدين شعبي جماعي كده ملوش اي صلة بـ بـ بـ بحاجة وهو ناتج كده يعني طبيعي، ممكن يكون مش نتاج كل الاجهزة اللي مسيطرة عليها الدولة ولا مسيطرة عليها النظم الحديثة، لان احنا ما زلنا هو يعني الناس اللي بتخش في الطرق الصوفية والحاجات دي كلها، ما هي دي منظومات برضو، ما هي دي جامعات بتعيد انتاج خطاب. وكل اللي هم بسلفين دول كانوا دخلوا الازهر، منهم اللي راح السعوديه وقعد قرا له كلمتين ولا خد له دورتين مع الشيخ الفلاني ولا الشيخ العلاني ولا اسمه الشيخ شرايط وبقى خريج وبقى شيخ، زي الاثنين اللي احنا كنتوا بتناظروهم عند السكري. ويستمر الحال، ويستمر الحال. بس النقطه هنا ايه؟ بدون الدخول في التصورات ديت اللي هي بقى ايه اللي بتكون المكنه الفكريه هيبقى صعب فتح حاجات كتيرة. يعني من ضمن هذه المكنة الفكرية قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص اللي انا السبب. مسميها، اللي انا مسميها يعني مسلمات كذا. ما هي المكنة بتاعت التفكير، ان هو ايه الازهري بيروح للسلفي يقول له ايه، يقول له ان انت ما ينفعش تروح كده منك لنفسك للنصوص، لابد تدرس وتعرف قواعد المذهبية والحاجات دي كلها لكي تستطيع الوصول للحكم، لان النص ده ممكن نص اخر يناقضه، لكن القاعدة الفقهية قد بنيت من مجموعة من الايه، من النصوص. فبدون الدخول في النقاش مع المكنة دي، مفيش حد بيخش معاها الحقيقة. احنا بنحاول ايه، هو وصلوا لنتيجة ان الحجاب فرض، احنا بنستخدم نفس الادوات ونفس بتاع عشان نوصل للحجاب ايه، مش فرض، او ان حدوده للحد الفلاني وشرط شروطه للحد الفلاني وهكذا. لكن احنا برضو بنأكد هنا لسلطة النص، انه لازم اي حاجة موجودة وجديدة لازم تجيب لها ايه، نص نقيس عليه. يبقى احنا بنغذي نفس المكنة، نفس العقلية. تمام. انت شفت كتاب وصف القرآن يوم الدين والحساب بتاع شوف عاد؟ لا ما قريتوش لسه. سؤال، الكتاب على فكرة ما يستاهلش الضجة اللي اتاخدت ضده، يعني انا شايف ما فيش فيه افكار او شغل يعني يعمل هذه الحالة من الفساد، الا بس لو كانت النسخة تم بتاع الهيئة. تأييفه، تم تأييفه. ايوه، الا لو كانت النسخة بتاع الهيئة فيها قص بقى. لا ان هو لا تم تأييفه اصلا في المناقشة، لان هو ايه اتناقش بعد قضية خلف الله. كان شكري عياد في الماجستير وبيعمل الماجستير وقت الدكتوراه بتاع خلف الله. فلما حصلت الضجة بقى والمشكلة بتاع خلف الله، تم مناقشة هذا الكتاب في شبه سرية. فممكن يكون اتقصقص منه حاجات. ممكن الحاجة التانية، شكري عياد مش من بتاع المواجهات على فكرة. طب هو اذا كان بتعمل مواجهات والدنيا كده ليه؟ هو الراجل نفسه في المقدمه قال فعلا ان هو اجرى تعديل، بس سؤال، هو تعديل يسير، وهو اللي خرجوا ما بين دفتين الكتاب، هو ده اللي عايزه، يعني هو ده الكتاب، ما قالش ان هو في تغيير حصل. لذلك مهم جدا ان انت تقف على ابعاد بقول هذه لي انا المدرسة. حذفت بعض الحلول. صوتك قطع ايه؟ شوية، صوتك قطع شوية. يعني هو الراجل نفسه وهو بيتكلم قال ان هو ما حذفش حاجه تذكر. ماشي، ما هو ممكن برضو شاب يا عباس في وقتها وهو شاف اللي شافه، يعني ايه اضرب المربوط يخاف السايب يعني. نعمل حاجة، كان شاب، انا بتكلم على بعد الكتاب خرج بعد 30 سنة. ماشي مهما كان، ده احنا بعد 30 سنة بقينا نتكلم على بعد 67 السلفية زادت. يعني الأجواء بتاعة الحرية داخل الجامعة في سنة 47 غير طرد 66 أستاذ في سنة 54 من الجامعة. ده أجواء الحرية ازدادت تعقيدا وتركيبا، مش بس من التيارات السلفية والجامعات اللي بدأت تتشكل، لا ده من داخل سلطة الدولة ذاتها كمان، انها العسكريين يعني بقوا أكثر راديكالية. الجامعة ذاتها اتكتفت يعني من ساعة 54. الدور بقى دورك إن أنت بقى تقف على هذه الأكتاف، بس أنت بتنقر هنا وتنقر هنا، بقالنا 5 سنين دلوقتي كده. لا لا، خلي بالك في حاجه عايز اقولها برضه، يعني انا ميال لشغل علم اللغه الدلاله، الفكره الحقول الدلاليه عن شغل التفسير الادبي، بس يعني مش معنى ميال انا بقول ان التفسير الادبي انا مش حابه اشتغل فيه، لا انا حابب اشتغل بيه وحابب ان انا استكشفه، بس انا حاسس ان اللي بينتج وعي اكثر معياريه هو الشغل بتاع ايزاتسو، اللي هو المنهجية علم الحقول الدلالية. وأنا لما بقول إن أنا هشتغل في تفسير أدبي، لأن أنا معايا باحثة شغالة على إيزيتسو وعلى الموضوع، فكده شيء أبيت أنا شغال هناك برضه معاها. وأظن إحنا دلوقتي بنترجم شغل إيزيتسو كتير جدا ما كانش موجود، وبنعيد، يعني هنعيد تقديم الراجل بشكل كويس وتقديم شغله بشكل كويس في الرسالة اللي هي بتعملها. يا مسهل، فأنا بعتبر هي سنة 22 23 دي سنة القرآن إن شاء الله. طيب الدراسات القرآنية في الموضوعين دول. جميل جدا. طيب أنا هسيبك عشان وقتك، وعشان أنا عندي الثيرابي بتاع كريم بعد شوية. هو بس أنا كنت عايز أقول حاجة أخيرة، لو إحنا خلصنا التسجيل أو مش أوقف التسجيل لو أنت عايز. لا لا، هي حاجة خاصة بينا بقى كمجموعة. أنا كنت حابب اللي إحنا نرجع تاني نخليها القعدة لها عنوان، عشان يبقى اللقاء الناس تحرص عليه ويبقى نبني عليه، لأن هو كده الموضوع ابتدي يفقد حضوره إحنا كمجموعة مع بعض. وبس برضو احنا الوقت ده وقت اعياد واحتفالات وحاجات كده، فيبقى اللقاء ده والشهر اللي جاي برضو واحد من اتنين بقى نبدأ ننتظم فيه عشان نجهز لموسم الربيع بقى الثقافي. بس طبعا الموضوعات هتتسع، يعني الشغل بتاع الحاجات دي هيتسع في المستقبل، لكن عايزين نحرص ان لقائنا مع بعض ده يبقى برضو مستمر، لانه بيفتح لنا آفاق. بس هو الوقت زي ما بقول لك كده هي عملية صعبة، بس أنا حبيت إن إحنا نلتقي عشان ما نقعدش شهرين مدة طويلة ما التقيناش يعني. خلاص اتفقين.